بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والأربعون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه، هكذا عنون لهذا الباب الإمام النووي. باب لا يعيب الطعام، أي باب الأمر بأن لا يعيب الإنسان الطعام، وباب استحباب مدحه. وأنتم تعلمون أن الإمام النووي يستعرض لنا الآداب المتنوعة المتعلقة بالطعام والشراب ولقاء الناس بعضهم مع بعض. حديث الأول يرويه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى أكله وإن كرهه تركه. الحديث متفق عليه. والحديث الثاني من رواية مسلم بسنده من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأذن، الأذن والإذان بمعنى واحد، ما يؤكل مع الخبز، فقالوا: ما عندنا إلا خلي. فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأذن الخل، نعم الأذن الخل. رواه مسلم. الحديث الأول يقول فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يصف المصطفى صلى الله عليه وسلم ببعض ما عرف من شماليله: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى أكل وإن كرهه ترك. معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من الناس، قد يتشهى الطعام ويراه متفقا مع رغبته ومزاجه فيقبل عليه، وقد لا يتشهى، وقد لا يتفق ذلك الطعام مع رغبته مع مزاجه كأي إنسان من الناس، كأي واحد منا. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكره الطعام لا يجد أن مذاقه يتفق مع رغبته ومزاجه، يترك لا يأكله، ولكنه لا ينطق بأي كلام يؤذي الذي صنع الطعام، كما أنه لا ينطق بأي كلام يسيء إلى المنعم المتفضل جل جلاله. فبهذا يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين: الأمر الأول الناحية البشرية التي يتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مع الناس جميعا، هنالك أطعمة تتفق مع هواه ورغبته، وهنالك أطعمة لا تتفق، هنالك أطعمة تحظى بطريقة تعجبه، وهنالك طريقة لا تعجبه ربما. نحن عامة الناس عندما نجد أنفسنا أمام طعام حضر ربما بطريقة لا تعجبنا نشفي غليلا ونتكلم، وربما نعتب على من صنع الطعام، نحاول أن ننفس عن مشايخنا بهذا الكلام، وفي هذا إساءتان اثنتان. الإساءة الأولى إلى المنعم المتفضل وهو الله سبحانه وتعالى، هذه النعمة أغدقها الله عز وجل عنه وأكرمك بها، إن كنت ترى أنها لا تتفق مع رغبتك ومزاجه فلتعلم أنها تتفق مع أمزجة كثيرين من غيرك، ومن أقصى تخير، فلك أن تترك هذا الطعام الذي لم يتفق مع مزاجك ورغبتك وهواك وتبحث عن طعام آخر يوافقه، لكن دون أن تنتقص هذا الطعام. انتقاصك له يعبر تعبيرا واضحا عن سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نضع هذه النقطة الأولى نعمقها بكلمة بعض التفصيل. العيب أيها الإخوة بالنسبة لمن لا يحب طعاما من الأطعمة أو لا يحب طعاما حضر بطريقة ما، إن دققنا النظر العيب لا يكمن في ذلك الطعام، إنما الأمر يعود إلى مزاج يتصف به هذا الآكل. ودائما ينبغي أن تعلم أن طيب الطعام وعدم طيبه لا ينبثق من الطعام، وإنما ينبثق من مزاج الآكل. هذه حقيقة علمية ينبغي أن نعلمها. فهنالك مثلا من إذا أكل فاكهة ما من الفواكه لم يستطعها ولم يجد فيها شيئا يبعثه على شعور بتلذذ. طيب، وربما عبر عن شعوره هذا بأن هذا الطعام سيء وبأنه ليس طيب المذاق وبأنه غير مفيد. هذا غلط، غلط علميا قبل أن نقول إن فيه سوء أدب مع الله عز وجل. أنت مجبور على طبيعتك لا تتفق مع هذا الطعام، وإلا فما هي حجتك أمام من يأكل هذا الطعام ويلتذ به وينتشي به ويشعر بأنه طعام لذيذ طيب؟ ما هي حجتك أمامه؟ وكيف تستطيع أن تغطي هذا القضية؟ قضية شعور، قضية ذوق. والله سبحانه وتعالى فاوت بين مذاقات الأطعمة وفاوت بين طبائع الآكلين، ولله عز وجل في ذلك حكمة باهرة. هذا شيء ينبغي أن نعلمه. أيضا ما تراه أعيننا من المناظر، أنا أرى شيئا أستحسنه وأرى شيئا أستقبله، قد يخيل إلي في باب الأمر أن الاستحسان النابع من الشيء المرزوق الذي أراه، والاستقباح أيضا نابع من ذلك الشيء الذي أستقبله. لكنك إن دققت وعدت إلى قواعد الألم ستجد أن القضية ليست كذلك. فطرتي مجبولة على أنني أنسجم مع شيء معين، مع منظر معين، ومن ثم أستجمله. الاستجمال والاستحسان جاء من شعوري ومن ذوقي وإحساسي، بينما جبلت فطرتي على عدم يعني التمتع بمنظر آخر أرى، ذلك لأنني أنجبت على فالاستحسان مصدره الرأي والاستقباح منظره الرأي. ولذلك لعلكم جميعا تعلمون أن الشعوب تختلف في قصة الجمال فيما بينها، فهناك شعوب ترى الجمال منضبطا بأقصة. لو أنك نظرت إلى هذه الأقصة فيما تفهمه يفهمه شعوب الأخرى لرأيت أنهم يستقبحونها، والعكس أيضا صحيح. وما نقوله عن المشاعر الناس فيما يرون هو ذاته الذي نقوله عن مشاعر الناس فيما يأكلون. إذا ليس لك علميا وليس لك في مستوى الادب مع الله عز وجل. اذا ان تعيب طعاما لا تعيبه في جوهره لانك لست انت مقياس الحكم على هذا الطعام بانه حسن او رديء. ان كنت تعرفه ففي الناس من لا يعرف من يحبونه. نعم. ومن ثم فمنطقيا فضلا عن الذوق لك ان ترفع يدك عنه وان تبحث عن طعام اخر. الناحيه الاخرى عندما يكون هذا الانسان يعرف هذا الطعام لا لذاته ولكن بطريقه تحضيره. وهذا ما يعني يتكرر كثيرا وهذا ما يقع في بيوتات كثيره. يقبل الرجل على الطعام فيجد ان الطريقه التي حضر بها هذا الطعام لا تتفق مع مزاجه فيغضب ويثور ويتحدث ويقول وربما يقول الكلمات الجارحه. البعض لم يكن من دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. ان اعجبه اكله وان لم يعجبه سواء من حيث ذاته او من حيث طريقه تركه وبحث عن طعام اخر. وكثيرا ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قد يقول احدنا حسنا في المره الاولى المثل عبارة عن سوء أدب مع الله ولذلك ما ينبغي أن نعيب رزقا أمتعنا الله عز وجل به وهذا شيء مفهوم. لكن في المرة الثانية المرأة الزوجة أخطأت في تحضير هذا الطعام ولم تحضره بالطريقة المسلمة التي كان ينبغي أن تحضرها عليه. فلماذا لا يحق للزوج ان يقول كلمه يعبر فيها عن سوء تحضير هذا الطعام يعبر فيها عن مشاعره؟ لو كان هذا العمل حسنا لكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يفعله. وقد روى الترمذي في شمائله انه صلى الله عليه وسلم طوال حياته لم يعد طعاما قط لا في تحضيره ولا في ذاته بشكل من الاشكال. والسبب بالنسبه للحاله الثانيه اذا راى الرجل ان هذا الطعام كان ممكن ان يحضر بطريقه افضل انفق على هذا الطعام مالا كثيرا وكان يهيئ نفسه لاكله طيبه في نهاره فجاء وفوجئ بنقيض ما كان يتامله ويحلم به واذا به ينفجر على الاهل وعلى البيت بالغضب وبالكلمات الجارحه المتنوعه. لو كان هذا عملا انسانيا صائبا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يفعل. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. طيب لماذا لا يعتب رسول الله اهله على امر كهذا الامر؟ لماذا؟ اظن انكم سمعتم الجواب عن هذا في دروس مضت لا في درس واحد. نعلم الجواب عن هذا من خلال كلام رسول الله المتكرر عندما يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لي. عندما يقول اقربكم مني مجالس يوم القيامة أنقفكم بأهلي. وكم وكم أتمنى أن يجعلنا الله من هؤلاء الذين يسعدون بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إنه لثمن بسيط جدا أن يكون ثمن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد أن تكون لطيفا مع أهلك. ما رخص هذا الثمن؟ هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون الانسان لطيفا مع اهله؟ اذا كانت زوجتي دائما مثاليه في سلوكها، مثاليه في خدماتها، مثاليه في طاعتها، مثاليه في عقلها وتدبيرها، يعني ما قيمه لطفي معها؟ ما قيمه حسن خلقي الذي يدل به على الله سبحانه وتعالى لا قيمة لي في هذه الحالة أبدا. إنما القيمة لهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجلى بوضوح عندما أجد شيئا لا يتفق مع مزاجي، لا يتفق مع رغبتي، لا يتفق مع هواي من سلوك من قول من خبرة من تدبير أي تدبير طعام أو غير طعام، ثم إني أغض الطرف. لا لا أكتفي بغض الطرف فقط، بل لا أنقص شيء من وجه معاملتي ولا أشعر بأن غضب بشكل من الأشكال، متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة تتجلى قيمة البطء الذي يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. إذا الإنسان في هذه الحالة إنما يسار لأن حظا من حظوظه فاته، ومع ذلك سكت وأرضى الطرح، فكتب الله له هذا الأجر الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا لم يكن يعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. انا ايها الاخوه انني قلت لكم وانا اعيد القول، سالت نفسي مرارا لماذا جعل الله سبحانه وتعالى مثوبة حسن الخلق مع حسن خلق الزوج مع زوجه لها هذه القيمة العالية جدا جدا جدا، مع علمنا بأن حسن الخلق من حيث هو مع الناس جميعا له قيمته الكبرى في دين الله عز وجل. وحسب في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أقول سؤال واحد، يعني الإشكال الذي قام بيدين هو إذا كان حسن الخلق مطلوبا مع الناس جميعا، مع الناس خارج منزلي ومع أهلي في داخل منزلي، مع زوجي مع أبي مع أولادي مع الناس جميعا، فلماذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن خلق الزوج مع الزوجة مزية خاصة جدا وبشر الأزواج الذين يتصفون بهذا الخلق بمكرمة لم يبشر بها عامة المتحلين بالأخلاق الفاضلة عندما قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أوقفكم بأهله. طيب لماذا؟ ما الجواب؟ الجواب هو التالي: أنا عندما أعامل الناس خارج المنزل بالأخلاق الفاضلة، أكرمهم ونظرهم، أصبر على الشدائد التي تأتيني منهم، لا أريهم مني إلا الوجه المشوش والكلمات الحلوة والوجه الطلق دائما، ولو أن أحد الناس أساء إلي بكلمة أقابله باللطف وأقابله بكلمة حسنة عندما أفعل هذا مع الناس جميعا، هنالك ما يقارب من 100 سبب غير مرضات الله سبحانه وتعالى يمكن أن يدفعني إلى هذا. ربما أقول إنسان تاجرا مثلا تقتضيني آمالي وطموحاتي التجارية أن أعامل الناس بهذه الطريقة، هذا سبب. ربما أكون صاحب حلم سياسي، فأنا لكي أخترق السبل إلى غاياتي التي أبحث عنها، المثل التقليدي، أن أتحدث إلى الناس بهذه الطريقة. ربما أنا إنسان أبتغي شهرة، أبتغي زعامة، ربما أحب أن لا يقول الناس عني إنني فوق. هذا نوع من أنواع يعني الغياب. يسرني أن يقال عن فلان أخي كلما جلس مع الناس يقابلهم بوجه فوق بكلمات قاسية ولا يتحمل من الناس أي كلمة أو أي شيء. طبعا عندما أسمع كيف ينعقد الناس بهذا الصفة هذا شيء يسوء، وهناك أسباب كثيرة أخرى تجعلني أتجمل أمام الناس أكرمهم ألاطفهم يعني أغض الطرف عن إساءاتهم، كل هذا وارد. واحتمال أن يكون الهدف من ذلك هو مرضاة الله سبحانه وتعالى واحد من هذه الأهداف، وأنت لا تدري هل الهدف هو هذا وهو واحد من بين 20 أو 30 أو 40 هدف، أم لهذا الإنسان غاياته اليومية. ولكن تصور أن الإنسان إذا دخل داره وأغلق بابه وابتعد الناس كلهم عنه ووجد نفسه وجها لوجه أمام أهله وزوجته، كل الأهداف الأخرى تتساقط في هذه الحالة. أن أخالق الناس بخلق حسن حتى أسمع أن الناس قد نسجوا عني صورة رائعة جدا، هذا السبب يسقط. أن يكون لي هدف من وراء مجاملة الناس وملاطفتهم، أن أنال مقلبا من قلوبهم من أجل الشهرة من أجل الزعامة، هذا الهدف أيضا يسقط. أن يكون هدفي من وراء ذلك أن أجذب إلى محل الاتجاه مزيدا من الزوال أيضا يسقط، لأن أنا في المزيد ليس في هذا الهدف أحد من الناس الذين يمكن أن أستغله في هذا المنزل، ليس في هذا المنزل إلا وعيدا في هذا. فإذا بقيت وأنا في داخل المنزل وقد خلوت مع أهلي، بقيت على هذا المستوى من الخلق، أجامل أناظر أقضي الضعف أنا نقاص والعيوب، نعم أرد السيئة بالحسنة كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني أطبق الأخلاق الحسنة كما أمرني الله عز وجل بها. فلتعلم أنني في هذه الحالة لست مندفعا إلى هذا العمل إلا بدافع واحد، ما هو؟ استنزال رضا الله سبحانه وتعالى. بينما عندما أجامل الناس وأرافقهم خارج المنزل أهداف كثيرة جدا كلها تتداخل مع الهدف الواحد الذي هو استنزال رضا الله سبحانه وتعالى. أما هذا الذي دخل منزله وليس بينه وبين ربه إلا الله الرقيب العزيز، فلا يمكن أن يكون خلقه السليم القويم إلا من أجل الله سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أقربكم مع أهلي. ولو أن حسن خلق الإنسان في الشارع مع الناس كان مصفا من الشوائب كما أن حسن خلق الرجل مع أهله في بيته مصفا من الشوائب، لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: أنا الناس الذين يتعاملون مع الآخرين بالأخلاق الفاضلة هم أقرب الناس المجالس إلى الله عز وجل. ومع ذلك فقد يقول منكم قائل: لكن قد يوجد انسان فعلا يتعامل مع الناس جميعا لله عز وجل، لا من اجل تجاره ولا من اجل شهره ولا من اجل زعامه ولا من اجل ان يعني ينسج في اذهان الناس صوره حسنه لنفسه في لديه. لا نقول ان ينال الاجر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، نقول اذا كان هذا الانسان بهذا الشكل فهو لا بد ان يكون حسن الخلق ايضا مع اهله، ما دام قصده وجه الله فهذا القصد يلحقه انه هذا القصد لا يفارقه اين محل والله. ولذلك فلا شك انه في مقدمه من يكونون قريبا من المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ايها الاخوه، هذا الكلام الذي اقوله هذه المناسبة ليس دعوة للرجال فقط إلى أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة مع أهليهم. ولسان حال يقول بالنسبة للمظلوم المخالف أن النساء لهن أن يفعلن ما يشاءن، لا. الأحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطب بها المرأة وأمر من خلالها المرأة أن تكون باطلة لزوجها خليفة مطيعة كثيرة جدا، وحسبكم من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لآخر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لكن طبعا لا سجود إلا لله سبحانه وتعالى. فكما أن الإسلام خاطب الرجل وأمره بحسن الخلق مع أهله والإقبال على التقصير بها، خاطب الزوجة بأبلغ مما خاطب به الزوج بالأمر له. لكن إسلامنا أيها الأخوة متكامل في تربيته، متكامل في خطابه لأطراف كلها، ويكلف كل طرف أن يؤدي وظيفته وأن لا يتوقع على الآخر لكي يؤدي وظيفته. هذا هو المهم. يعني أنا ما ينبغي أن أقول فلأنظر إلى زوجتي هل ستكون منفذة لتعليمات رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا والله، إذا نفذت سننفذ ألا أيضا. لا، هذا عند المناطق التي يسمى دوما. يعني أنا أتوقف على أن تكون هي منفذة لأوامر الله، وهي أيضا يتوقف سلوكها على أن أكون أنا المنفذ، ولا ينفذ أحد منا أوامر الله سبحانه وتعالى ونراوح في مكاننا. هذا غلط. أنا واجبي أن أنفذ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، ولا يجوز لي أن أعلق ما كلفني به الله سبحانه وتعالى على أن تنفذ زوجتي ما قد كلفها به الله سبحانه وتعالى. قلت لكم الآن إذا كان زوجتي مطيعة باطلة منفذة لأوامر الله عز وجل، ما فضل في أن أكون متخلفا مع الأخلاق الفاضلة؟ أما ما هو الفضل الذي ينوبني من وراء ذلك؟ أبدا. بالواقع يعني ما أحلى أن الإنسان يكبر لما يكون صاحبه لطيف معه، إذا ما بشر وحش هذا ساعة صاحبه. نعم، هذا الشيء ينبغي أن نعلمه جيدا، وينبغي أن يعلم كل منا رجالا ونساء. وأنا قلت أكثر من مرة، لو أن المرأة قامت بواجبها الذي كلفها الله عز وجل به، وقام الرجل بدوره بقطع النظر عن المرأة بواجبه الذي كلفه الله عز وجل به، لتنافس كل منهما على احتلال قلب الآخر. تصور زوجة تسابق زوجها في تنفيذ ما أوصاها به الله سبحانه وتعالى، وزوجة ينافس زوجته في مسابقة إلى ما أوصاه به الله عز وجل. تصور زوجين بهذا الشكل، إذا كل واحد منهما يسابق الآخر إلى احتلال القرار الثاني. في هذه الحالة يتجلى الله تجلي حب ورحمة على قلبي هذين الزوجين، وتزداد محبتهما مع الأيام، ولا تتناقص ولا تتقادم هذه المحبة بشكل من الأشكال. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. إذا قبل أن ننتقل من هذا الحديث إلى الحديث الثاني، ينبغي أن نعاهد الله عز وجل أيها الإخوة، وإن جبنا هذا الطعام صمتنا وبحثنا عن طعام آخر، ولم نشعر فؤادنا فضلا عن أن ننطق لساننا بأي منقصة نلحقها بهذا الطعام إطلاقا. فإن فعلنا خلاف ما علمناه من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنعلم أن هذا نوع من الطغيان، وهذا الطغيان يؤدي بزوال النعمة. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهله القدماء فدخل منزله جائعا طلب اداما يوكل مع الخبز. فقالوا ما عندنا الا خل. فدعا به فجعل ياكل ويقول نعم القدم الخل، نعم القدم الخل. اكاد اقول ايها الاخوه ان احدنا ربما لا يصدق هذا الحديث. عندما نقارن بين بيوتاتنا وهذا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه وغير مسلم، عندما نقارن، وانا اضرب المثل بالاسر الفقيره ولا اتحدث لا عن المتوسطه ولا عن الاسر الغنيه، عندما اقارن بين المائده التي توضع في بيت رجل فقير وبين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربما وقف الانسان مرتابا ويقول في نفسه ترى هذا الحديث صحيح، يعني مصبوط انه النبي عليه الصلاه والسلام ليس في البيت من الكتب الا الخير. من اين ياتي هذا التعجب؟ ياتي هذا التعجب من حالنا نحن. طبعا حتى الاسر الفقيره لا تكاد تجد مائده توضع الا وهنالك عدد من الالوان. عندما نقارن بين النعمة التي أغدقها الله علينا وبين هذا الحديث نعجب، فمقياس تعجبنا هو واقعنا. إذا علمنا هذا فينبغي أن نشعر بالخطر الكبير أيها الإخوة من وضعنا الذي نحن فيه وبعدنا عن شكر الله عز وجل مقارنة بما كان عليه رسول الله. كان تقول السيدة عائشة تمر الليالي ذوات العدد ولا يوقد في بيت رسول الله نار لطعام، إن هو إلا الأسود التمر والماء حتى الخبز مفقود. قد تقولون طيب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه أموال من الحروب والغنائم وكان الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء، أجل. لكن ماذا قال رسول الله عن الخمس في الحديث الصحيح؟ أيها الناس ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيه مردود فيه. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم تأتيه أمواله من غنائم من البحرين من هنا من هنا، فلا يكاد يبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى يقسمها كلها بين أصحابه حسب الحاجة. نعم رضوان الله عليه. فلا تعجب من أن تسمع هذا الحديث الصحيح والأمثاله أن يجلس المصطفى جائعا فلا يجد مع الخبز إلا الخل، يغمس قطعة من الخبز في الخل ويأكله ويقول نعم القدم الخل. وأنا أعيد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون قوله هذا من قبيل التصنع أو قبيل المراءة. كان يقول هذا الكلام منطلقا من أعماق مشاعره، نعم القدم الخل. ما الذي يشعر بهذا الذي كان يقوله رسول الله؟ الجائع الذي لا يقبل إلى الطعام إلا بعد أن عض الجوع على معدته ومعده، يشعر بهذا الذي قاله رسول الله. الخبز مع الخل مع أي شيء آخر بدون أي شيء آخر تأكله تشعر بعظم النعمة التي يتفضل الله عز وجل بها عليك، ومن ثم تعلم معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الجوع الخل. لا تعجب بل تصور الجوع الذي كان يعاني منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تطاول أهله إلى أن دخل داره وسأل الطعام. عندئذ تعلم أن هذا كلام طبيعي وصادر من أعماق قلب المصطفى شكرا لله عز وجل. طيب إذا كان هذا هو حال سيدنا رسول الله وهذا إنسان شقي، إذا كيف ينبغي أن يكون حالنا؟ هل هنالك بيت يضع فيه طعام على مائدة؟ تكون هذه المائدة يعني قاصرة على أنوار محيط؟ لا لا أقول مستحيل، لكن مستبعد جدا جدا. مهما كان هذا الإنسان لابد أن تجد، لا سيما إذا تبنى الخيل، إذا تبناه لونا لابد أن تجد ألوانا متعددة. فانظروا إلى ما كان عليه رسول الله وانظروا إلى واقعنا. عندما نعيش هذا المعنى لن نغرق في يم متلاطم من شكر الله، وعندئذ يكرم الله يكرم مجتمعنا. كان والدي رحمه الله، وقد قلت احسب اكثر من مره، اذا جلسنا على مائده الطعام، وهذا كان الشان الغالب، وتحلقنا من حوله، بدا بعد بسم الله سبحانه وتعالى فقال: هذا لون، يعد الالوان، بدا من تونس، هذا لون، وهذا ثاني، وهذا ثالث، وهذا رابع، ويعود ثم يقول: ماذا صنعنا لله؟ ماذا قدمنا لله عز وجل حتى يكرمنا الله بكل هذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت طاويا في كثير من ايامه، وكان لا يستوطن في بيته نارا للطعام. اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنا ايها الاخوه بفضل هذه التذكرة ونحن نتناول الطعام نشعر أننا نؤدي عبادة نتقرب بها إلى الله. أي والله، العبادة ليست محصورة في ركعة التركعة، العبادة ليست محصورة في قراءة القرآن، ليست محصورة في أن تدرك سورة المفرقعة حباتها بيدك، العبادة تابع، العبادة شعور الإنسان بعبوديته لله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا جلست على مائدة الطعام ونظرت إلى هذه الألوان التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها، وتذكرت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يأكل الخلق الخبز مع الخلق ويقول: نعم الأذن الخلق، نعم الأذن الخلق، وشعرت بعظيم فضل الله عليك، فاعلم أنك قد بلوت إلى الله بها، وأنك بهذا متعبد أكثر من كثير ممن يصلون ويركعون، بل ممن يحجون بيتهم بيت الله الحرام. ولو أننا نحن المسلمين كنا نشكر نعم الله عز وجل على هذا المستوى لارتفعت عنا الشدائد، ولانتشر بيننا الرخاء، ولفجر الله سبحانه وتعالى أرضنا نعما وبركة، ولأقبل أسر الله سبحانه وتعالى سماءنا خيرات، ولاجتمع أمر هذه الأمة على الخير والرشيد. ولكن أين نحن من هذا النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلكم يعلم المولى الشاسع. ربما قال قائلا: أيها الإخوة، هنا هل مطلوب منا أن نتأسى برسول الله في هذا؟ الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ظاهر هذا الكلام يدعونا إلى أن نتأسى برسول الله، وهذا يقصدون أن نأكل عند الخلق مع الخبز ولا نضيف إليه شيئا، قل مرة كل أسبوع مرة، قد يقول قائلا هذا. لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتأسوا به في هذه المسألة، في هذه المسألة بالذات، وسأشرح لكم من أين عرفنا ذلك. كان يدعى إلى بيوت الصحابة كما ستجدون في أحاديثاتها، فيجد ألوانا ويجد أطعمة أخرى ويجد نعما كثيرا، ولم يكن يقول له: كيف هذا؟ نعم، ولم يكن يذكرهم بأن يقتدوا به في هذه المسألة. هذا أمر مهم ينبغي أن نعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يستوطد في بيته نارا لطعام كل 40 يوم في المرة، بينما جيرانه كل يوم كان النار تستوطد في بيته لطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمنع. إذا عرفنا أن هذه تشكل خصيصة لرسول الله، وهنالك أمور خاصة فعلا لرسول الله. يعني مثلا كان الرسول يواصل صوم يومه بالغد دون أن يفطر مساء، لكننا عرفنا أننا ما ينبغي أن نتأسف لرسول الله في ذلك، لأنه قال، لأنه نهى عن الوصال وقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إذا هذه خاصة. وقد قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الداخل إلى منزله لم يجد تلك الأثر، ذلك الأساس والرياش الذي كان يوجد في بيوت أخرى، بل كان عبارة عن حصيرة، وكان في غرفة حشية، يعني حشية طرحها صغيرة محشوة ريفا، لا قطر ولا سوء ولا سرنج، محشوة ريفا. وربما دخل الداخل على رسول الله فأشفق على رسول الله من هذا سيدنا عمر وغيره، بينما يدخل الإنسان إلى بيوت أحد الصحابة فيجد الأثاث، ولو لم يكن يعني فخما كما تعهدون اليوم، لكن لم يكن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا أمر خاص برسول الله، بل إننا نعلم أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبن منه ذات يوم وقد اجتمعن أن يكرمهن بالنفقة والعطاء اللتين يتمتع بهما نساء الصحابة، مو أكثر، نساء الصحابة العاديات يعني. وهذا يدل على أن نساء الصحابة كنا يتمتعن بما لا تتمتع به بمثابة النبي عليه الصلاة والسلام، فرفض المصطفى وأنزل الله قوله عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. حديث معروف. وخير رسول الله أصحاب النساء، وأول من خيرها عائشة رضي الله عنها، وقال لا لا تستعجلي شاوري أبوي، ولكنها قالت أخيك أستشير أبوي يا رسول الله، بل أخبر الله ورسوله والدار الآخرة. إذا هذه خصيصة لرسول الله. طيب يا ربي لماذا هذه الخصيصة لرسول الله؟ لماذا تركت رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم يجوع وأصحابه يشبعون؟ لماذا تركت بيته صلى الله عليه وسلم عاريا من أقل درجات أي أثاث، وأصحابه يتمتعون من ذلك بمستويات متنوعة؟ ما هو الجواب؟ تعلمونه أيها الإخوة. الحكمة من ذلك أن يقطع الله عز وجل بحكمته الباهرة عن سنة المتصرفين على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائلين إنه لم يكن نبيا في الحقيقة، ولكن دم الزعامة كان يغلق في عروقه، وكان يسعى إلى أن يبني لنفسه عرشا من الزعامة والملك. ولعلكم قرأتم كلاما من هذا القرن لا يقوله الا السكارى والمجانين. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع يعيش كما يعيش سائر الناس، كما يعيش من الفقراء من سائر الناس، يعني ياكل كما ياكلون، داره ايضا فيها اثاث كما الى اخره، لربما وجد المغفلون من الناس في كلام هؤلاء المفتئتين ما يمكن ان يصدق. نعم، إن والله النبي عليه الصلاة والسلام قاد حملة يسار اقتصادي قد يمين ارستقراطي اقطاعي إلى آخره، فكان كل همه أن ينقل ثروة من بين الإقطاع إلى الأخلاق التي يكون تنوير كادحين إلى آخره. شاء الله عز وجل الحكيم العليم المطلع على الخفايا الذي يعلم في المستقبل أن هنالك أناس سيفتئتون على رسول الله بلون جميل جديد من الافتئات، فشاء الله أن يقيم حياة حبيبه المصطفى على هذا الزهد المتنامي بهذا الشكل، في الملبس، في المأكل، في الأثاث، في كل شيء، حتى لا يجد هذا الكلام نافذا إلى عقل إنسان موضوعي بشكل من الأشكال. الآن قولوا لي من هو هذا الإنسان العاقل الموضوعي؟ لا أريد المتحيز إلى الدين، لا الموضوعي الذي يمكن أن يصدق قول من يقول أو كتابات من يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يقود ثورة يسار اقتصادي ضد يمين اقتصادي متطرف، وكان هدفه نقل الثروات من أيدي الارستقراطيين والإقطاع إلى أيدي بلاد الحبشي وعمار الناصر وفلان وفلان من الفقراء. طيب لو كان رسول الله هكذا، طيب دافعه زعم، دافعه حب المال، الورقة التي يلعب بها الاقتصاد، إذن مستحيل أن تجده بهذا الشكل يأكل الخل ولا يضيف إليه شيء، بل لا يوجد في بيته إلا الخل، ويقول نعم الأذن الخل ويدخل عليه عمار وقد اتكأ على حصير فيجلس لدخول سيناور، وقد أثر الحصير في جنبه فيشرق وضعني ويقول يا رسول الله، يعني كسرى وقيصر يتمتعون وأنت على ما أرى، قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ انظر إلى سيرة حياة محمد عليه الصلاة والسلام منذ فجرها إلى يوم رحيله عن هذه الدنيا، هل تجد في يوم من أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يصدق هذه الكلمة؟ هذا الافتئات العجيب لا يمكن. الحكمة هذه أيها الأخوة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان زاهدا ولم يأمر الناس بأن يسلكوا مسلكه في سنة، كان مقيا من متع الدنيا ولم يأمر الناس بذلك، بل كان إذا جلس وإذا التقى مع أصحابه يجلس جلسة دراويش يعني باللغة العامية العاميه، ولا يظهر ولا يظهر منه ما يدل على أنه يبحث عن قبة أو عن مكانة بشكل من الأشكال. نعم، وهذا المعنى ستجدونه في أحاديث كثيرة إن شاء الله تعالى. إذن الجواب عن هذا السؤال هو هذا الذي قلته لكم، ولكن إذن سيعود واحد منكم فيقول إذن ما لا داعي إلى أن نتأسى برسول الله، يوصينا أن نأكل أطيب الطعام وأن نتفنن في رصف الموائد الأطعمة المختلفة على الموائد ونأكل كما نشاء ما دمنا لسنا مكلفين بالاقتداء برسول الله. إياك أن تخطئ في فهم ما تقول، أنت لست مكلفا بأن تقتدي برسول الله في الحرمان، يعني أنت لست مكلفا بأن تحرم أهلك من الطعام وتضع بين يديهم الخبز والخمر، وقد رزقك الله، وقد رزقك الله، لست مكلفا بأن، لكن أنت مكلف بأن تشكر الله عز وجل على نعمه، وأن تذكر هذا الفرق بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تذكر أهلك وأولادك بعظيم فضله تماما كما كان يصنع الوالد رحمه الله عز وجل إذا جلس على مائدة الطعام. هذا ينبغي أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أكلت لون من الألوان، أذكر أن رسول الله أكل جزءا من هذا الفتوش في خلفه، وأنت تأكل من هذا الطعام المعروف عندنا، رسول الله من كل هذه الأنواع الموجودة من هذه الخطة إلا شيء واحد وهو الخدمة، ثم كل هنيئا كل شيء هنيئا، لأن الإنسان الذي يشكر الله عز وجل يشكر به أن ينال النعمة. ولكن إذا كنت تقرأ بما تأكل وتشرب والله فإنك بهذا تعرض نفسك وتعرض أمتك لعقاب الله سبحانه وتعالى وسخطه. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا قانون، يعني لا يقول أنا قائل والله أنا بيتي الحمد لله ما في منكر، الحمد لله أنا أشكر الله على نعمه، أنا ما لي علاقة بمجتمع شعر السير في ناس من كبار التجار من كبار الأغنياء لا يطغون ويسكرون بنعم الله، الحمد لله أنا ما لي منهم. لا، اذكر قانون الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عندما يستشري الطغيان بنعمة الله عز وجل ثم يستشري، ثم لا يكون هنالك فم ينكر ولا يكون هنالك لسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينتشر هذا الطغيان وينتشر، فإن الله يجعل من هذا الطغيان ما يشبه الجراثيم. الجراثيم لا تكون حديثة في الشخص الذي يعاني منها والذي توضعت فيه هذه الجراثيم، لا، هل تنتشر هذه الجراثيم في المنطقة كلها إلا إذا قامت وزارة الصحة بتطهير المناخ كله. هذا ينبغي أن نعلمه. فهل مجتمعنا يشكر نعم الله عز وجل؟ هذه نعمة آتية من عند الله، من الذي ينكر ذلك؟ الذي ينكر ذلك عليه أن يأتي إلى هذا المكان ويحاج في منطقي هذا. وأنا أضمن أنني إن رأيت أن المنطق معه سأكون تابعا ولن يكون المنطق إطلاقا إلى جانبي. نعم آتية من عند الله عز وجل. طيب هذا الإله الذي أكرمنا بهذه النعم يملك أن يستلمها أم لا؟ يملك أن يسلمنا العافية التي بها نشعر بلذة هذه النعم أم لا؟ يملك، يملك أن يجعل الأرض الرخية تحت أقدامنا تتحول إلى أطراف، يملك أن يجعل الأمطار التي تهمل من السماء إذا رأت قطع تهيئة من النيران كما قلت وعدها، يملك من يقول هذا، ولكن الله لها. فلا يرسل لنا إلا نعمة من السماء، ولا يفجر لنا من الأرض إلا نعمة، ويكرمنا بأنواع شتى من الأطعمة المتنوعة، الأطعمة الموسمية، الفواكه الموسمية، كلها لا يحصل حديث عنها بشكل من الأشياء. ثم قال لنا ماذا قال؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ويقول أيضا: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفور لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا أخوانا، الحفلات التي تقام بمناسبة عقود وأعراس ونحو ذلك والتي تبعث الإنسان على أن يفتخر ويحمد الله كثيرة ولله الحمد، وكلها تتحول إلى تظاهرة دينية وتذكرة بالخير وثناء على رسول الله ومدح للمصطفى وكلمات الدعاء، والله شيء جيد. لكن اخترقوا هذه الظاهرة وتجاوزوها، ستجدون أيضا أن هنالك بيوتات كثيرة لا تقابل النعم التي يكرمها الله عز وجل بها، إن تمثلت في زواج أو تمثلت في مال أو تمثلت في رغد من العيش وعقار، لا تقابل ذلك إلا بأمور تستنزل غضب الله سبحانه وتعالى. حفلات داعرة، حفلات كلها قائمة على نسيج المعصية سرا ونعمة. المناسب؟ ما المناسب؟ المناسب أن الله سبحانه وتعالى أكرمني ويسر من تزويج ابني لي أو تزويج ابنتي لي. أيوة. الله أكرمني بهذه النعمة، إذا ينبغي أن أقابل نعمته بهذا الطغيان. هذا الخط كثير وليس قليلا. أنا في الواقع يهمني نفسي لا يهمني غيري، لكنني أقرأ قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يا أخي شو ذنبي أنا؟ عم يصيبني رشاشة بكرة إذا رب العالمين غضب وابتلاه بالحرمان تقتلني أمي كلها. بيقتلني أمي كلها من شأنك ومن شأن أمثالك. لماذا نبدل نعمة الله كفرا ونتسبب في أن نحل قومنا دار البوار كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. لماذا؟ أنا إذا كنت بدي أذكر رب العالمين بساعة من الساعات، ما هي الساعة التي يعني مزاجيا بشريا إنسانيا أذكر الله فيها؟ عندما تأتيني نعمة في هذه الحالة ينبغي أن أذكر الله. يعني عندما وقفت أمام المرأة رأيتني صحيح البدن معافى وسيم المرأة، امتدأت على فراشي رأيت من يستطيع أن يرقد، نظرت إلى صندوقي فرأيت أن المال وفير عندي، ونظرت فوجدت أن الله أكرمني ويسر لي تزويج أولادي وما إلى ذلك، وأنا أعلم أن كل ذلك آت من عند الله. أليس هذه الساعة هي المناسبة الإنسانية التي تجعلني أذوق حمدا لله وشكرا لله وحبا لله وتعظيما لله؟ أليس كذلك؟ طيب، فما رأيكم بالإنسان الذي يفعل عكس ذلك تماما؟ أجد نفسي صحيح البلد، أنظر فأجد المال وفيرا، أنظر فأجد أن الله يسر لي تزويج أولادي، وأجد أن النعمة تتراوح من حولي، أسدل حجابا بيني وبين الله عز وجل، وأقول لأفعلن ولأفعلن ولأفعلن ولأسهرن ولأفعل كل ما يقدر ويطلع عن كل تشاء، فإنك قد أكرمتني بنعمة لا أستطيع أن أحجب نفسي حبوبي أمامها وهذه نعمة جدا. ويحق هذا اللعنة ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويعطيك. لو كنت ضمنت لنفسك ساعة بعد هذه النعمة أن تبقى فيها محصنا ضد آفات تأتيك من عند الله، والله لك أن تفعل ذلك. لكن ما هي الضمانة؟ كم من شاب تلهى في مسائله وأصبح مشلولا لا يملك أن يتحرك والبلدة مليئة من هؤلاء الناس. كم من إنسان كانت النعمة تطوف به ثم جرده الله سبحانه وتعالى من هذه النعمة بألوان وأشكال من السلب، والبلدة مليئة بهذا كله. ليس الأمر بيدك إطلاقا، أنت تتحرك في قدرة الله كيفما كنت. فإذا كنت مؤمنا بالله، وإذا كنت موصولا النسب برسول الله أو الصلة